اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فاطمة بنت قيس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. وكنا بصدد مناقشة ابن دقيق العيد للإمام النووي رحمه الله في بعض مباحث في هذا الحديث، وذلك أن الإمام النووي رحمه الله ذهب إلى أن غض البصر واجب سواء كان من الرجل إلى المرأة أو من المرأة إلى الرجل. يقول الشيخ رحمه الله: وقال هذا المتأخر، يعني الإمام النووي رحمه الله: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره، كما قلنا أم شريك كانت امرأة يعني يغشاها الناس، بمعنى يزورها الناس كثيرا ويترددون عليها كثيرا، فلو اعتدت هي عند أم شريك ستتعرض لهؤلاء الزائرين، فيكونوا فلا تأمن من نظرهم إليها ولا من نظرها هي إليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن أم مكتوم حتى تأمن من نظر غيرها إليها، كما تأمن هي أيضا من نظرها إلى غيرها. قال: وهي مأمورة بغض بصرها، وهي أي فاطمة بنت قيس مأمورة بغض بصرها كسائر النساء، فيمكنها الاحتراز عن النظر إلى ابن أم مكتوم بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك فيشق عليها ذلك لكثرة المترددين على هذه الوقت. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعام ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. الإمام النووي رحمه الله يعلم لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد عند ابن أم مكتوم، قال: لتأمن هي من نظر غيرها إليها. هذا تعليل الإمام النووي، فيقول: أنت بهذا التعليل أعرضت عن التعليل المذكور في الحديث، وهو قول النبي: اعتدي فإنه رجل أعمى. اعتدي عند ابن أم مكتوم لماذا؟ لماذا عند ابن أم مكتوم؟ قال: فإنه رجل أعمى. يبقى التعليل تعليل الأمر بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأجل أنه رجل أعمى. والإمام النووي كأنه أعرض عن هذا التعليل عندما قال: أمرها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لكي تأمن هي من نظر غيرها إليها. فيقول الشيخ: وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعم ابن أم مكتوم، وكان يقوى، أي وكان يقوى هذا التعليل لو تجرد الأمر بالاعتداد عن التعليل بعماء. لو قال: لا اعتدي عند ابن أم مكتوم، وسكت، العلة غير مذكورة، فنجتهد نحن في استنباطها، فيمكن أن يقال: إنما أمرها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه رجل لا يغشاه كثير من الناس فتأمن من نظر غيرها إليها، لكن مع وجود التعليل بالعمى فإنه رجل أعمى، إذا ترك العلة المنصوصة وأخذ العلة المستنبطة فهذا إعراض عن العلة المنصوصة. وما ذكره من المشقة هي مشقة الاحتراز، مشقة الاحتراز، هو يقول: لا يشق عليها أن تحترز من النظر إلى ابن أم مكتوب. فيقول الشيخ: بل هذه المشقة موجودة في نظرها إليه مع مخالفتها له في البيت. كده واضح؟ هي إذا كانت اعتدت عند أم شريك كان يشق عليها الاحتراز عن نظري أن تنظر إلى غيرها لكثرة المترددين. هذه المشقة الموجودة عند أم شريك موجودة عند ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأنها تمكث عنده في بيته، ماشي؟ طبعا كما قلنا بالأمس، يعني ابن أم مكتوم معه زوجته وأولاده، وهي ستكون عندهم في البيت، فإذا أقامت عندهم في البيت 3 أشهر تقريبا، اللي هي مدة العدة، مع مخالفتها له في البيت، يشق الاحتراز عن النظر إيه؟ إلي، فالمشقة الذي فررت منها المشقة التي فررت منها فيما يتعلق ببيت أم شريك موجودة في بيت أم ابن أم مكتوب. قال الشيخ، وهذه الفقرة التي وقفنا عندها بالأمس، قال: ويمكن أن يقال إنه إنما علل بالعماء كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها. طبعا كل وضع الثياب مقصود به ماذا؟ يعني المرأة تحترز تلبس كمال ثيابها إذا كانت أمام بصير، أما إذا كانت أمام أعمى فربما تتخفف من بعض الثياب التي تلبسها، ماشي، في الاحتراز من عين البصير. ويمكن أن يقال إنما علل بالعمى كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها. طبعا هذه العبارة لكي نفهمها، علل فعل يتعدى المفعولين، فعل مضاعف يتعدى إلى مفعولين، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، هذا هو المفعول الأول وهذا هو المعلول. طيب، وبالعمى الجر والمجرور في موضع المفعول الثاني وهو العلة، يبقى علل كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، علله بماذا؟ بعمى، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني تضعين ثيابك من غير حرج بسبب إيه؟ بسبب عماء. هذا الذي يعني ربما يكون سبب في استشكال معنى العبارة. إنما علل كونها تضع ثيابها من غير رؤيته، علل ذلك بالإيه؟ بالعمى. يبقى حينئذ العمى ليس علة للأمر بالاعتداد عند ابن أم مكتوب، إنما العمى أمر، إنما العمى علة لإيه؟ علة لكونها تضع ثيابها من غير حرج يلحقها ومن غير رؤيته لها. كده واضح؟ قال الشيخ: وحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. طبعا العبارة دي برضك ربما تشكل ويشكل فهمها. طيب، لكي تفهمها، الحكم باعتدادها عنده، اجعل هذه الكلمة الواحدة. فحينئذ يخرج التعليل، التعليل بماذا؟ التعليل بالعمى، ماشي، يخرج العمى عن كونه علة للحكم باعتدادها عنده. وهذه هو شرح العبارة، يخرج العمى عن كونه علة للحكم والأمر باعتدادها عند ابن أم مكتوب، لأنه حينئذ يكون علة للوضع الثياب لا علة للأمر بالاعتداد. كده فهمت العبارة؟ فحينئذ يخرج التعليل بالعمى عن الحكم والأمر باعتدادها عنده، فلا يكون التعليل، فلا يكون ذكر العمى علة للحكم والأمر باعتدادها عنده، بل يكون علة لكونها تضع ثيابها من غير حرج يلحقها لعدم نظره إليها، ماشي، أو لعدم رؤيته لها. اتضح الكلام؟ وقوله عليه السلام: فإذا حللت فآذنيني. قال الشيخ: ممدود الهمس، ممدود الهمس فآذنيني. طب لو كان مقصور الهمس كيف نقول؟ فأذنيني، فأذنيني، لكن هي فآذنيني بالهمز الممدودة، أي أعلميني، ماشي. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء، أي أعلمناك ما منا من شيء، ماشي. وأيضا في حديث في باب الجنائز، عندما توفيت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلها: فإذا فرغتن فآذنيني، فأعلميني بالفراغ. قال: فإذا حللت فآذنيني، أي أعلميني. واستدل به على جواز التعريض بخطبة النكاح. لأن لا هذه الصيغة فإذا فرقتن فإذا حللت فئة بنيني فيها تعريض بالإيه؟ يعني يقول لها إذا انتهت عدتك فعلميني. لماذا؟ لكي تخطب. يعني هي تعتد وهي في العدة لا تتمكن من النكاح، فيقول لها إذا انتهت عدتك فعلميني. فما الفائدة في إعلامه بانتهاء عدتها؟ الفائدة هي إيه؟ عند بخطبة البائنة. ماشي، واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائنة. واستدل به على جواز التعريض بخطبة، هي كانت بائنة، ما هو هي كانت بائنة. لأنه كانت كبرى الصورة. نعم؟ سواء كانت بائنة كبرى الصورة في جامعة الرقبة. في فترة العدة، سواء كانت بائنة كبرى الصورة. هو الحديث لا يتعلق بالكبرى. لأن لا تستطيع تضبطها بهذا، يعني محل الواقعة فاطمة بنت قيس وقد بانت بينونة إيه؟ كبرى. لكن هل هل الحكم يتعلق بالكبرى والصغرى معا؟ ما هو القول في المذهب يعني؟ واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن. هذه المرأة كانت بائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا فرغت أو إذا حللت فآذنين. هذه الصيغة صيغة التعريض بالخطبة. قال الشيخ رحمه الله وفيه خلاف عند الشافعية. وفي الحاشية الإمام الأول رحمه الله يقول الصحيح جواز التعريض بإيه؟ بخطبة البائن. وقوله عليه السلام أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فيه تأويلان، أحدهما أنه كثير الأسفار. والشاهد في المسافر أنه مثلا يجمع ثيابه وطعامه والأشياء التي يحتاجها يجمعها في ثوب واحد، ويربط هذا الثوب الذي يشتمل على أشيائه يربطه في طرف العصا، ثم إنه إيه؟ يضع هذه العصا عن عاتقه، والعاتق هو ما بين العنق والكتف، ما بين العنق واليد أو الكتف، هذه هذا هو العاتق، فيضع العصا على هذا العاتق، يمسك بيده بطرف العصا، والطرف الآخر يوجد فيه الثوب الذي يحمل متاعه وطعامه. فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني أنه كثير السفر. فهمنا لماذا كان لا يضع عصاه عن عاتقه كناية أو مجاز عن كثرة السفر. ماشي. طيب، والثاني أنه كثير الضرب. كثير الإيه؟ كثير الضرب للنساء، يمسك العصا كثيرا ويضرب بها، فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني لا يكف عن ضرب النساء. قال الشيخ ويترجح هذا الثاني، هذا التأويل الثاني، بما جاء في بعض روايات مسلم إنه ضراب للإيه؟ للنساء، يعني كثير الضرب لهن. وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة. يعني هو يعاب، يعني هو يعاب بكثرة أسفاره أو يعاب بكثرة ضربه للنساء، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غيبته، وليس هذا بغيبة. ماشي، ليس هذا بغيبة محرمة. فمثل هذه الأشياء تجوز عند الإيه؟ عند النصيحة. سواء كان عقد النكاح أو بقية المعاملات، إيش كان في بقية المعاملات؟ عموم النصيحة، يعني يجوز لك أن تذكر الإنسان بما فيه مما هو ليس بجيد في غيبته، ولا يعد ذلك غيبة محرمة إذا كان ذلك لأجل الإيه؟ النصيحة. يعني لو جاءك رجل يقول جاءني فلان يريد خطبة لك، ما رأيك فيه؟ فتقول له والله هو فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وتذكر بعض المعايب. يعني لا تؤخذ بذلك، لأن ذلك إنما خرج مخرج النصيحة، والغيبة تجوز، والغيبة تجوز في مواضع منها النصيحة. قال ولا يكون من الغيبة المحرمة، وهذا أحد المواضع التي أبيح فيها الغيبة لأجل المصلحة اللي هي النصيحة. وهم ذكروا 6 مواضع تباح فيها الغيبة. ماشي. قال الشيخ رحمه الله والعاتق ما بين العنق والمنكب، ما بين العنق والمنكب، اللي هي هذه المسافة التي تكون بين العنق والمنكب. وفي الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. والله إذا كان كثير الضرب للنساء فهو لابد أن يضع العصا في بعض الوقت، وإذا كان كثير السفر فهو لابد أن يضع العصا عن عاتقه في بعض الوقت. قال الشيخ رحمه الله وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، هذا الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم لابد أن يضع عصاه حالة نومه وأكله. ماشي. ومع ذلك النبي يقول لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني عبر بذلك لأجل كثرة وقوع ذلك منه. ماشي. وكذلك معاوية لا بد أن يكون له ثوب يلبسه مثلا، يعني لا بد أن يكون معاوية مالك لبعض المال، وهو يقول وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني وهو لا بد أن يكون عنده ثوب يلبسه ونعل يسير فيه، وكل هذا يصدق عليه أنه مال. لا بد أن يكون له ثوب يلبسه مثلا، لكن اعتبر حال الغلبة وهجر حال النادر واليسير. طيب على كل هو قوله لا يضع عصاه عن عاتقه مجاز، بس مجاز فيه مبالغة، وقول النبي لا في معايا لا مال له أيضا خرج مخرج المغالبة أو المغالبة، نعم المبالغة. طيب يقول الشيخ وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية. كيف يكون المجاز في أبي جهل أظهر منه في أبي معاوية؟ أظهر منه في معاوية. كلما بعد المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي كان المجاز أظهر، وإذا اقترب المجاز من الحقيقة يعني لا يكون المجاز أظهر لأنه قريب من الحقيقة. كلما بعد المجاز عن الحقيقة كان هذا تستطيع أن تقف عليه بسهولة ويكون المجاز أوضح. طيب أنت يعني لا يمكن أن نقول أبو جهم لا يضع عصاه على عن عاتقه حقيقة، لا تستطيع أن تقول هذا، ولا يتبادر إلى أذهان ذلك. الذي يتبادر الأذهان أنه يضع عصاه على عاتقه في بعض الأحوال قطعا، وإنما عبر عنه بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه لكثرة وقوع ذلك منه. يبقى لما عندما يبعد المجاز عن الحقيقة يكون إيه؟ يكون أظهر. أما الأمر في معاوية بخلاف ذلك. لماذا؟ أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني يمكنك أن تقول لا مال له مع كونه يملك ثوبا ونعلا، لكنه لا يملك مالا ذا بال. ماشي. يعني ليست عنده بيوت، وليست عنده دور، وليست عنده مزارع، وليست عنده دراهم، وليست عنده دنانير. يبقى المال في العرف يطلق على المال الذي له بال. أما الثوب الذي يلبسه والنعل الذي يسير فيه فهذا يعني من كان عنده ذلك وليس عنده غيره يصدق في عرف الناس أن تقول لا مال لا مال له. وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية، لأن لنا أن نقول إن لفظة المال وإن كانت في وضع اللغة تصدق على كل مال سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، هذه اللفظة انتقلت من وضعها اللغوي، انتقلت في عرف الاستعمال عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من الممتلكات من المملوكات. يعني المال صار لفظ المال يطلق على إيه؟ على ما على المال الذي هو ذو مال له شأن، ماشي، قدر من المملوكات. أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل فلا يتناول الشيء اليسير جدا. يبقى يصدق في عرف الاستعمال أن يقال للرجل الذي لا يملك إلا ثوبا ونعلا أنه لا مال، أنه لا مال له. طب أنت ترى الأمر في معاوية، إذا جعلنا اللفظة انتقلت من موضوعها اللغوي إلى العرف الإيه؟ الاستعمالي، ألا ترى أن المعنى الذي قيل في معاوية قريب من معنى الكلمة الحقيقي اللي هو ثبت لها بالنقل وعرف الاستعمال؟ العرف الاستعمال يقول في الرجل الذي لا يملك إلا القليل لا مال لا مال له، فما قيل في معاوية قريب من العرف الاستعمالي والحقيقة العرفية. فلما قرب المعنى المجازي من الحقيقة العرفية لم يكن المجاز بالأظهر. طب وأما أبو جهم المعنى الذي قيل بعيد عن المعنى الحقيقي، فكان المجاز إيه؟ فكان المجاز أظهر. وقوله عليه السلام انكحي أسامة بن زيد فيه جواز نكاح القرشية للمولى، يبقى القرشية يجوز لها أن تتزوج بالإيه؟ بالمولى، أي الذي كان عبدا. وكراهتها له إما لكونه مولا أي كان عبدا فأعتق، أو لسواده. قالت واغتبطت في يعني في بعض نسخ الكتاب واغتبطت به، وفي بعضها واغتبطت. قال مفتوح التاء والباء، طبعا الغبطة هي إيه؟ اغتبطت هي يعني إذا حمدت الشيء فقد اغتبطت به، إذا حمدت الشيء فقد اغتبطت به، ماشي. وهم يفرقون بين الغبط والحسد، بأن الغبط الحسد تمني النعمة، تمني حصول النعمة مع تمني زوالها عن الغير، وأما الغبط فهو تمني حصول النعمة مع عدم تمني زوالها عن الغير. فيدخل واغتبطت به، يعني حمدت تزوجها به. وأبو جهم المذكور في الحديث مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبو الجهيم الذي في حديث التيمم، والله أعلم. باب العدة، طبعا العدة في اللغة مأخوذة من العدد والمدة التي تتربصها المرأة، سميت عدة لأنها تعدها بالأيام والشهور عدة. يبقى العدة مأخوذة من العدد، وسميت المدة التي تتربصها المرأة عدة لأنها تعدها أياما وشهورا. قراءة عن سبيع الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وسعد بن خولة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة كان فخيرا، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، الحديث الذي أخذناه. وهو في بني عامر بن لؤي، ماشي، طبعا وهو غير سعد بن أبي وقاص. أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع، كما جاء في الحديث الآخر أنه مات في حجة الوداع في مكة وهي حامل، فلم تنشب، لم تنتظر كثيرا أن وضعت حملها بعد وفاته. خيل بعد شهر، وخيل بعد 25 يوم، يعني مدة أقل من الشهر، خيل شهرا وخيل أقل من الشهر. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، لما تخلت من نفاسها وطهرت من نفاسها وانقطع عنها دمها، تجملت للخطاب، تزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار من أقاربها، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة، هي عدتها، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر. قال سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فافتاني بأنني قد حللت حين وضعت حملي، حللت بمعنى انقضت عدتي، وحللت بمعنى دخلت في الوقت والزمان الذي يحل لي فيه أن أتزوج، ماشي؟ فأفتاني بأني قد حللت، ماشي؟ حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، يعني يجوز لها أن تتزوج بعد وضع الحمل حتى وإن كان دم النفاس لم ينقض، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، فيصح العقد، ماشي، ويمتنع على الزوج وطأ زوجته حتى تطهر من إيه؟ من نفاسه. إذا حتى وجود النفاس ليس بمانع من عقد النكاح، إذا وضعت حملها حلت للنكاح، وليس وجود الدم مانعا من عقد النكاح، إنما هو فقط مانع من الوقت. وفي الحديث دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان حتى ولو بعد وفاة الزوج بإيه؟ بلحظة. قال الشيخ رحمه الله: وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعضهم من المتقدمين، مروي هذا عن بعض الصحابة، مروي عن علي وابن عباس، ماشي، وإن كان في نسبة هذه الأقوال إليهم بعض النظر. وقال بعضهم من المتقدمين، أي وقال بعض العلماء من المتقدمين كعلي وابن عباس، وفي نسبة القول لعلي نظر، الأسانيد إليه فيها بعض الضعف، وابن عباس قيل أنه رجع عن القول بذلك، أن عدتها أقصى الأجلين، أن عدتها أقصى الأجلين، بمعنى لو انقضت 4 أشهر وعشر قبل وضع الحمل تعتد هي بوضع الحمل، وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر وعشر. وقال بعضهم من المتقدمين أن إن عدتها أقصى الأجلين، فإن تقدم وضع الحمل على تمام 4 أشهر وعشر انتظرت تمامها، وإن تقدمت 4 أشهر والعشر على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل. وقيل إن بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحنون، ماشي، هذا الرأي منقول عن سحنون المالكي. طيب، وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية مع قوله وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن كل واحدة من الآيتين عامة من وجه وخاصة من وجه. فآية الأولى عامة في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا، والثانية عامة في أولئك الأحمال سواء كن متوفى عنهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين. لا يخصصون لعدم ترجيح أحدهم عن الآخر، وذلك يجب ألا يرفع تحريم العدة السابقة تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل وذلك بأقصى الأجلين. طبعا الذي ذكره الشيخ رحمه الله مثال فيما لو تعارض عاما، أحدها عام من وجه خاص من وجه، والثاني أيضا عام من وجه خاص من وجه. والقاعدة عندي أنه إن أمكن الجمع بينهما ماشي، وهذا قد لا يتفق اللي هو الجمع بين دليلين أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، قد لا يوجد له مثال أو لا يتفق له مثال. ويعني الشيخ المحلي رحمه الله أتى له بمثال في الورقات، والمثال غير منضبط، يعني المثال أيضا لا ينطبق على الحالة انطباقا تاما، يعني فيه بعض الإشكال يعني فيه بعض الخلل. المثال الذي ذكره المحلي فيه بعض الخلل، بس على كل نستطيع أن نقول قاعدة كالآتي: إذا تعارض عمان أحدهما عام من وجه وأخص من وجه، فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما، وإن كان الجمع هذا قد لا يتفق طيب، وإن تعذر الجمع وهذا هو الغالب، يبقى نلجأ إلى الترجيح فنقول أقوى العامين يخصص أضعفهما، أقوى العامين يخصص إيه أضعفهما. طيب أولا تقرير التعارض، كيف نقرر التعارض؟ محل التعارض كما قلت لك إذا تعارض عامان لابد أن نرسم دائرتين، رسمناها كثيرا ماشي. فنقول هكذا مثلا: قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه الآية خاصة من وجه أنها تتعلق بالمتوفى عنهن أزواجهن وفقط ماشي، لكنها تشمل من؟ الحوامل وغير الحوامل. يبقى المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل، يبقى هي خاصة من جهة أنها تتعلق بالمتوفى عنهن أزواجهن فقط، وعامة من جهة أنها تتناول الحوامل وغير الحوامل. ضع هذه في جهة، ثم انظر إلى الآية الأخرى التي تقول وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية خاصة بمن؟ خاصة بذوات الأحمال، خاصة بالحوامل. سواء كنا متوفى عنهن أزواجهن أم كنا مطلقات، فهي خاصة من جهة كونها تتعلق بالحوامل، عامة من جهة شمولها للمتوفى عنهن أزواجهن وللمطلقات. طبعا الآية الأولى لا تعارض فيها فيما يتعلق بالنسبة لمن؟ المتوفى عنها زوجها الحائل، فهذه تتناولها الآية الأولى ولا تتناولها الآية الثانية، يبقى عدتها أربعة أشهر وعشر ولا كلام. طيب والمطلقة الحامل تتناولها الآية الثانية ولا تتناولها الآية الأولى، المطلقة الحامل، فهذه عدتها بوضع الحمل ولا كلام ولا تعارض، لا في حق المطلقة الحامل ولا المتوفى عنها زوجها الحائل. لكن تتعارض الآيتان وتتشابك الآيتان في المتوفى عنها زوجها الحامل، الحامل المتوفى عنها زوجها. فإن جئت أنت تقول تعتد بأربعة أشهر وعشر لأنها متوفى عنها زوجها والآية الكريمة تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قيل لك لكنها حامل والله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بما يمكن هي تدخل في الآية الأولى ويمكن أن تخصصها الآية الثانية، فلو خصصناها بالآية الثانية تكون عدتها وضع الحمل، وإن ذهبنا إلى الآية الثانية وقلنا هذه حامل فتعتد بوضع الحمل لأن الله تبارك وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيقال لك لكنها حامل لكنها متوفى عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر، يبقى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا أن يكن متوفى عنهن أزواجهن فعدتهن بالأربعة أشهر وعشر. يبقى كل آية منهما تحتمل أن تكون مخصصة ويحتمل أن تكون مخصصة. فما الذي نصنعه في مثل هذا؟ نلجأ إلى الترجيح، فنقول أقوى العامين يرجح أضعفهما. وقد درسنا في نفس الجمع أن من أسباب الترجيح أن يكون أحد الدليلين يعارضه دليل آخر، أحد الدليلين يعارضه دليل آخر، ماشي؟ فيترجح هذا الدليل على الدليل الآخر، تصور هذا؟ فنستطيع أن نقول قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن يوافقه حديث سبيعة، يوافقه حديث إيه؟ سبيعة. فيتقوى الحمد لله، فيتقوى به العموم، فيتقوى به العموم المذكور في قوله وأولاة الأحمال أجلهن، ويكون مخصصا للعموم المذكور في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كده واضح؟ أظن أنا شرحت كلام الشيخ، ماشي. ولعل هذا التعارض، لعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين، لم يستطع أن يرجح أحد العامين على الآخر، ولم يستطع أن يخصص أحد العامين بالآخر، فقال نعمل الآيتين. نعمل الإيه؟ الآيتين. طب كيف نعمل الآيتين معا؟ فقال نعتد بأقصى الأجلين. إذا كان أقصى الأجلين الأربعة أشهر أعملنا الآية الكريمة التي فيها ذكر الأربعة أشهر وعشر، وإن كان أقصى الأجلين وضع الحمل أعملنا الآية التي فيها ذكر وضع الحمل. يبقى هو عمل بالآيتين ونزل كل آية منهما على اختلاف الأحوال، بمعنى نعمل الآية التي فيها الأربعة أشهر وعشر فيما لو كان الأربعة أشهر وعشر هي أقصى الأجلين، ونعمل آية وضع الحمل فيما لو كان وضع الحمل هو أقصى الأجلين. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيع أحدهما على الآخر، ماشي. وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل وذلك بأقصى الأجلين، ماشي. وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل وذلك بأقصى الأجلين. ما وجه هذا؟ هذه المرأة وقت عدتها يحرم عليها النكاح بيقين، يحرم عليها النكاح بيقين في فترة العدة. طب الحرمة المتيقنة لا تزول إلا بحل متيقن، وهذا الحل المتيقن لا يحصل لنا إلا بأقصى الأجلين. فهذا هو الوجه الذي يعني جعل البعض يقول أن العدة تكون بوضع إيه؟ أن العدة تكون بأقصى الأجلين. غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا هذا الحديث، ولذلك يعني ينقل عن عبد البر أنه قال لولا حديث سويعة لتعين القول بأقصى الإيه؟ بأقصى الأجلين، لولا حديث سويعة. فالشيخ يقول يعني المعنى يرجح، المعنى يرجح اعتبار أقصى الأجلين، غير أن فقهاء الأمصار أهملوا هذا المعنى واعتمدوا على هذا الحديث، فإنه تخصيص لعموم قوله والذين يتوفون منكم مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل، فإنه أي هذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم، فنقول الذين يتوفون منكم عام في المطلقات عام في الحوامل وغير الحوامل، وخص منه الحوامل فعدتهن بوضع الحمل للآية وأولاد الحمل أجلهن أن يضعن حملهن ولحديث سبيعة. يبقى هذا الحديث مخصص لعموم هذه الآية اللي هو الذين يتوفون منكم، كما أن قوله وأولاد الأحمال أجلهن مخصص لعموم قوله والذين يتوفون منكم، قال مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل. ما معنى ما هو المعنى الظاهر هنا؟ لماذا المعنى هنا العلة؟ المعنى هنا العلة، مش ما هي علة الاعتداد؟ اللي لماذا أوجب الله عز وجل الاعتداد على المرأة؟ أوجبه لأمور منها معرفة براءة الرحم. يبقى أوجب الله الاعتداد على المرأة لمعنى، هو ما هو؟ أمور منها معرفة براءة الرحم. قال طب وليست براءة الرحم عرفت بوضع الحمل؟ وأبو السنابل بن بعكك بفتح السين وبعكك بفتح الباء وسكون العين وفتح الكاف. شيخنا براءة الرحم ليس يجوز العلة. نعم؟ براءة الرحم ليس يجوز العلة. براءة الرحم هي هي هي الحكمة. حكمة. ما هو يعني حلها بالنكاح معلق بماذا؟ معلق بأسباب ظاهرة، الأخر الثلاثة تنتهي ماشي، سواء جعلتها الحيضات أو الأطفال، فهذه علامة ظاهرة، هذه العلة في ثبوت حل ماشي حل الزواج لها ماشي. طب والحكمة في جعل تربص الأربعة أشهر أو الثلاثة قروء أو الأربعة أشهر وعشر، العلة في جعل هذه المدة المعينة المعلومة، العلة في جعل هذه المدة علة الأخراء أو الأشهر ماشي، العلة في جعل هذه تربص هذه المدة علة لحلها التزوج، نقول حصول معان منها براءة الرحم. فمعرفة براءة الرحم هي حكمة العلة أو الحكمة التي تتضمنها العلة. العلة الحروف والثلاث؟ لا، احنا عندي عده احكام، عده احكام معلله بعده علل، يعني وجوب العده معلل بوقوع الطلاق، لكن حلها هي للازواج معلل بماذا؟ بتربصها مده معينه حددها الشرع. طب لماذا اوجب عليها التربص هذه المده لكي تحل؟ لأمور لمعاني ماشي. يبقى القروء مثلا نجعلها في المطلقة ثلاثة، المطلقة تعتد بثلاث قروء، القروء أمر ظاهر، فيأتي القروء الأول ثم القروء الثاني ثم القروء الثالث، وبانتهاء القروء الثالث ماذا بيحصل؟ تحل. يبقى حلها معلق على القروء الثالث. يبقى لماذا جعل الشارع القروء الثالث علة في حلها للأزواج؟ لأمور لأمور منها معرفة براءة الرحم، فمعرفة براءة الرحم هي الحكمة. طب هذه الحكمة متحققة فيما لو وضعت حملها، يعرف براءة رحمها. قال الشيخ في أبو السنابل وهو أبو الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار هكذا نسب، وقيل فيه من نسبه غير ذلك، قيل اسمه عمرو، وقيل حبه بالباء، وقيل حنه بالنون. وقولها فأفتاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل وإن لم تطهر من النفاس، بأنني قد حللت حين وضعت حملي. طيب وضع الحمل علة في الحل، وضع الحمل علة في الايه في الحل، انها قد حلت للازواج حين وضعت ايه حملها، هذا يقتضي ان يكون وضع الحمل علة في الحل باي طريقه. باي طريقه من طرق العله؟ هو ليس بطريق اللفظ الصريح لانه لا يوجد عندي لفظ من الفاظ التعليل، فثاني باني قد حللت لانني وضعت حملي، لو قلت لانني اللام هنا لفظ صريح في الايه في التعليل، او قالت لاجل وضعي للحمل لاجل لفظ صريح في التعليل، لكن هو هي تقول اخبرني بانني قد حللت في الوقت الذي وضعت فيه الحمل. هناك طريق من طرق إثبات العلة يقال له الإيماء، اقتران الوصف بالحكم. هو أخبرني بأنني حللت في الوقت الذي وضعت فيه حملي، فيفهم منه بطريق الإيماء الاقتران هنا اقترن شيئان، وصف وحكم، وضع الحمل والحل، اقترن وصف وحكم، وضع الحمل وصف والحل حكم، فيفهم أن هذا الوصف علة في هذا الحكم. يبقى قال الشيخ يقتضي بطريق الإيماء انقضاء العلة بوضع الحمل، يقتضي أن العلة في انقضاء العدة هي إيه؟ وضع الحمل. طيب إذا كان وضع الحمل علة في الحل، إذا وجد الوصف وجد الحكم، سواء طهرت من نفاسها أو لم تطهر من نفاسها، كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك، وهو مذهب فقهاء الأصول. وقال بعض المتقدمين لا تحل من العلة حتى تطهر من النفاس. يبقى العلة عند هذا المتأخر ما هي؟ وضع الحمل والطهارة من النفاس، وعند الجمهور وضع الحمل فقط، ولعل بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله فلما تعلت من نفاسها أي طهرت قال لها قد حللت فانكحي من شئت، فلما تعلت من نفاسها قال لها قد حللت فانكحي من شئت، رتب الحل على التعلي اللي هو الطهارة والتخلي عن الدم، فيكون علة له بعض المتقدمين ذهب إلى أنها لا تحل إلا بالطهارة من نفاسها، وتمسك في هذا بقولها فلما تعلت من نفاسها قال لها قد حللت فانكحي من شئت. قال الشيخ وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه أفتها بالحل بوضع الحمل، وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور، يعني ترتيب الحل على التعلي، وهذا واضح. كيف نفهمه؟ في الحديث الذي معنا أنها لما طهرت من نفاسها تجملت للخطاب وقال لها أبو السناب المقال، فجمعت عليها ثيابها فذهبت إلى النبي فقال فأخبرني بأنني حللت حين تعللت من نفاسي ولا حين وضعت حملي؟ حين وضعت حملي. إذن تكون العلة هي وضع الحمل لا التعلي من النفاس، واضح؟ قال وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا، من حيث أنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفسار، وترك الاستفسار في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. ماشي. أنا أريد أن أنبه على شيء. أحيانا يكون الحكم ثابتا، لكن الإشكالية عندي في أن الدليل الذي معي من جهة الأصول ماشي، إن استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم يكون استدلال ضعيف، لكن الحكم في نفسه قد يكون ثابتا بأدلة إيه؟ بأدلة أخرى. لكن أنا أبحث في مسألة أخرى، هل هذا الحديث يصلح دليلا لهذا الحكم الثابت؟ تقول نعم يصلح دليلا، ولكن على وجه ضعيف في الأصول. ماشي. ولعل هذا الحكم ثبت بغير هذا الدليل. كده واضح؟ طيب الحكم عندي ثابت أن المرأة إذا وضعت حملها سواء كان كاملا أو غير كامل، مضغة أو علقة، على أي وضع كان وضع الحمل تحل به المرأة. كده واضح؟ طيب الحكم عندي هكذا متقرر. طيب بعض العلماء جعل هذا الحديث دليلا على هذا الحكم، ما وجه الاستدلال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها قد حلت حين وضعت حملها ولم يستفصلها، فقال لها وضعت ولدا كاملا ولا وضعتيه علقة ولا وضعتيه مضغة؟ كده واضح؟ طيب وترك القاعدة تقول ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. طيب وإذا نزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال، يبقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقع على جميع الحالات، فإن وضعت ولدا كاملا فقد حلت به، وإن وضعت علقة أو مضغة حلت به. ماشي. لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال الشيخ وهذا ها هنا ضعيف، التمسك بقاعدة ترك الاستفصال، التمسك بقاعدة ترك الاستفصال في هذا الاستدلال ضعيف، لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوى تلك القاعدة والتمسك بها حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض ويختلف الحكم باختلافها. وهذا ذكرناه بالأمس، قلنا محل إعمال قاعدة ترك الاستفصال عندما تكون الواقعة المسؤول عنها تحتمل احتمالات متساوية أو قريبة من التساوي، أما إذا كان هناك احتمال غالب واحتمال نادر، احتمال راجح واحتمال مرجوح، يبقى هذا الجواب ينصرف إلى الغالب والراجح ولا ينصرف إلى المرجوح والنادر. ماشي. ولا ينزل ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. يبقى إذا نظرنا هذا نقول أنه أخبرها بأنها حلت حين وضعت، هذا يحمل على الإيه؟ على ما لو وضعت حملا كاملا، أما المضغة والعلقة فلا يقوى الاستدلال عليها من هذا الحديث. إن ثبت لها مثل هذا الحكم فمن إيه؟ من أدلة أخرى. طيب الجمهور يقول ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل وضع الحمل الشارع جعل وضع الحمل علة في الحل لأجل معنى، ما هو؟ معرفة براءة الرحم. يبقى الشارع جعل وضع الحمل علة في الحل لأجل معرفة براءة الرحم. ومعرفة براءة الرحم كما تحصل بوضع الحمل الكامل تحصل أيضا بوضع العلقة وبوضع المضغة. فسوينا بين المضغة والعلقة وبين الحمل الكامل لأجل تحقق المعنى الذي من أجله جعل الشارع وضع الحمل علة في الحل. اتضح؟ ماشي. ويبقى احنا كده استفدنا شيء، استفدنا ضبط القاعدة اللي هو ترك الاستفصال. ماشي. عندما تكون الواقعة تحتمل احتمالات متساوية أو قريبة من التساوي فالنبي لم يستفصل فيها وأطلق الجواب، فجوابه صلى الله عليه وسلم يقع على جميع هذه الاحتمالات المتساوية أو القريبة من التساوي. وحيثما تكون الواقعة تحتمل احتمالا راجحا واحتمالا مرجوحا، احتمال غالب واحتمال نادر، فجوابه ينصرف إلى الغالب والراجح ولا ينصرف إلى المرجوح والنادر. وقول ابن شهاب كلمة ويختلف الحكم باختلافها، يعني وقد يختلف الحكم باختلافها، واضح؟ يعني الشيخ بيقول ايه؟ هقرأ من أول تاني. وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان، مضغة أو علقة، استبان فيه الخلق، يعني ظهر فيه صورة الآدمي، ماشي؟ أم لا، أي لم تظهر فيه صورة الآدمي، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم ركب الحل على وضع الحمل من غير استفصال، أولدت ولدا كاملا أم ولد أم أسقطت جنينا أم وضعت مضغة أو علقة، استبان فيه الخلق أو لم يستبن. وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وقلنا أن هذه القاعدة من كلام الشافعي رضي الله عنه. وهذا ها هنا، وهذا الاستدلال ها هنا في هذا الموضع ضعيف، لأن الغالب هو الحمل التام المتخلف، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل على وحمل الجواب على الغالب اللي هو الحمل الكامل ظاهر. وإنما تقوى تلك القاعدة ويقوى التمسك بها والاستدلال بها وتنزيلها منزلة العموم، حيث لا يترجح بعض الاحتمالات، أي حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض في الواقعة التي هي محل الكلام، الواقعة المسؤول عنها، الواقعة المسؤول عنها. يبقى حيث لا يترجح في الواقعة المسؤول عنها بعض الاحتمالات على بعض، وهذا حيث تكون إيه؟ تكون الواقعة محتملة لاحتمالات متساوية أو قريبة من التساوي. ويختلف الحكم باختلافها، المعنى هنا وقد يختلف الحكم باختلافها، يعني مش ضرورة يختلف، قد يختلف. لكنك لو أعملت قاعدة ترك الاستفصال الحكم لا يختلف. ويختلف الحكم باختلافها، أي وقد يختلف الحكم باختلافها. وقول ابن شهاب قد قدمنا أنه مذهب فقهاء الأنصار، والمنقول عنه خلاف ذلك هو الشعبي والنخعي وحماد. الذين قالوا إيه؟ أنه يجوز، أنها لا تحل حتى تضع حملها، حتى تضع حملها وتحل من نفاسها وتطهر من نفاسها. ماشي، انتهينا من هذا. طيب، ممكن نتوقف ان شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.